الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله المسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتابي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وزلنا في أبواب كتاب الطهارة، وقفنا فين؟ دخلنا في الغسل أم لم ندخل؟ حضرت الوقف، دخلناش في الغسل، بس أين وقفنا؟ لم ندخل. استنزيه من البول، بقي من حديث. طيب. صحيح الحديث، استنزيف من البول، اللحظة استخدام انتهينا من غفرانك، صحيح؟ تأثير عندي بس راجع. حديث ابن مسعود أخذناه قال هذا ريكس، هذا انتهينا منه أعتقد. أيضا من نهى أن يستنجى بالرواثي حديث أبو هريرة نهى أن يستنجى بعظم أو روث دم لا يطهران. مش عندي هذا السنجيم من الدور. كيف مش عندي؟ كيف الترتيب شيء؟ حديث من السنتين من الراوي؟ من الراوي؟ مشكلة المكتب مش معي الآن. الله أعلم. نعم، في سقط عندي في اللحظة. طيب نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. والحاكم: أكثر عذاب القبر من البول. قال: وهو صحيح الإسناد. وذكر هنا وجوب التنزه من البول، وأنه كما جاء في الحديث الأخرى أنه من عذاب من أسباب عذاب القبر. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قد بينا ذلك، وفيه طبعا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الاستنزاه من البول، وبين العلة في ذلك، فإن أكثر عذاب القبر من البول، نعوذ بالله من ذلك. وهذا فيه دلالة على وجوب تنزه الإنسان من بوله، وأنه لابد أن يزيل الأثر من البدن أو الثوب أو المكان الصلاتي، وأن المسألة لا تحتمل التساهل، لأن فيه ما فيه من عذاب في القبر. وفيه لو قلنا برواية السياستتر إن عليه يتخير مكان لا يرتد إليه فيه البول من رشاش أو غير ذلك، وإذا أصابه شيء فرواية في التطهير. هذا لما جاء من حديث ابن عباس كما بينا من قبل، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، قال: انما يعذباني ومن عذباني في الكبير. ثم قال: بلى، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، اما الاخر فكان يمشي بالنميمه. حتى ان البخاري في كتاب الوضوء بوب باب الكبائر، باب من الكبائر ان لا يستتر من وسبب الكتاب والسنة من قوله تعالى: عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فتح المايك عنده. وقال ابن كثير أيضا هذا أصل كبير في استدلال أهل السنة والجماعة على عذاب البرزخ في القبور. وطبعا هذا الحديث عمدة حقيقة، حديث دمع عذابان كبير في إثبات عذاب القبر. طيب هذا الكلام بيننا يعني الأسبوع الماضي تتم لهذه المسألة. قال عنها عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. إذن هذه جلسة وهيئة كان الحديث فيه ضعف كما قال الحافظ لكن أتى به على أن يبين أن البعض يظن أن هذه الجلسة من السنة أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، وهذا قلنا سراقة بن مالك طبعا وله قصة حقيقة. سراقة بن مالك له قصة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أدركه النبي، كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما طلبت قريش بهما ووضعت جائزة لمن يأتي بهما، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجرا إلى المدينة، فلما اقترب منهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أولا حتى ساخت رجل فرسي في الأرض، يعني دعا عليه فرجل الفرس نزلت في الأرض غرزت كما قال، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صراط وأنه لا يدل لم يدل قريشا عليه، وكتب له أمانة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه بشره منه سيلبس سواري كسرى، وقد حدث في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قد فتحت وأخذ سواري كسرى إلى عمر فأتى بسراقة فجعله يلبسهما، ظن سراقة سيأخذهما ملكا فقال اخلعهما من بيت المال، فقال قد وعدني النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يعدك بتملكهما وعدك بأن تلبسهم، قد لبستهما فلبسهما، وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي كان هو على الكفر وكان يطارد النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ قريش، وأسلم يوم الفتح هو ومات سنة 24 في خلافة عثمان، وقيل مات بعد عثمان رضي الله عنه. هنا الإسناد فيه ضعيف وفيه هيئة لهيئات القضاء الحاجة إذا دخل يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. وضعف الحديث إن فيه رجلين مبهمين هو المدلجي ووالده في السند الحديث، لأن هو عن سراقة سراقة لأبو سفيان، الحديث فيه المدلجي الكناني وفيه أبوه أيضا، وهذا هؤلاء من المجاهيل وليس للحديث طريق غير هذا، ذلك ضعف الحديث، لكن معنى الحديث كأنه استحباب نصب الرجل اليمنى والتحامل على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحج، وقالوا أن هذه الكيفية تسهل الخارج، لكن قلنا الحديث ضعيف والأحكام فرع للتصحيح، لذلك يعني لو قلنا بأن كانت الجلسة مفيدة من ناحية طبية وقال بها الأطباء هيعمل بها من هذا الباب، لكنه من باب الشرعي الحديث ضعيف، لكن لو قلنا هذه مصلحة أو هيئة تفيد فممكن نقول من باب الطب لكن ليس من باب ثبوت الحديث الشرعي. عن عيسى بن يزداد عن أبيه، عن عيسى بن يزداد عن أبيه وذكره ثلاث مرات، روى ابن ماجه بسند ضعيف، والإشكال في عيسى بن يزداد، عيسى بن يزداد روى عن أبيه وروى عن زكريا بن إسحاق، البخاري قال لا يصح حديثه، وحتى أبوه حتى أبيه أن هو يزداد قالوا قال أبو حاتم لا صحبة له وحديثه مرسل، والبعض قال إنه له صحبة ابن حبان، فأبو حاتم قال ليس له صحبة لأبيه، لكن البخاري نص على لا صحبة له، وأبو داود قال ذلك وأبو حاتم، وقال ابن كثير لا يعرف، قال ابن معين لا يعرف عيسى ولا أبو، يعني فيهم هم ضعفوا عيسى بن يزداد وضعفوا أباه أيضا، فكان الحديث ضعيف من هذا الوجه، والحديث يعني على الإجماع من هذا الحديث أن الحديث هذا ضعيف سنده ضعيف. وفيه طبعا طريقة أو هيئة من مسألة كيفية التخلص والتنزه من البولي بنفض الذكر لاستخراج ما تبقى منه، وكان فيه استحباب على مسألة النقص والتلاسم بعد البول حتى يتأكد من عدم وجود باقي منه وكثير من الفقهاء عندنا الشافعية والحنابلة استحبوا ذلك، إما استدلالا بالحديث مع أنه فيه ضعف، أو تعويلا على المعنى المقصود بالتأكد والتنزه من عدم بقاء شيء. والحق لا نستطيع أن نقول يستحب، لأن الحديث لم يثبت، والاستحباب حكم شرعي لابد له من نص أو دليل نقول على ذلك. لكن نقول بأنه لو قال من هذه من اللوازم من كان عنده وساوس تطالب شيء أن يفعلها، فيمكن أن يفعلها من ذلك بسبب ذلك. شيخ سر التنمية أنكر على من قال بالتسليس في هذه المسألة، وقال أنها بدعة، وقال لم يرد حديث عليه السلام في مسألة سنة البول هذه يسمونها أو سنة الأنا، لكنه يترك المرء أن يخرج البول بطبيعته حتى ينتهي، وإلا هذه لم يرد فيها سنة كما قلت. والحق النووي قال كلام أفضل، يعني قال المختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، يعني بحسب أحوال الناس تختلف. والمقصود أنه ما دام المرء قد علم أو ظن أنه لم يتبقى شيء ليخرج فلا إشكال، فلا يفعل شيء. أما إن كان ظن بأنه هناك شيء ممكن أن يخرج بالحركة أو غير ذلك، فله أن يفعل ذلك لينقب حلمه، ولا يعني حتى أيضا لو كان عنده وساوس. نعم بالنون والتاء. استسباه واستخرج بقيته من عند الاستنجاء. طبعا هما النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. إذا مشهور جدا هذا الأمر عن قباء، وأن الحديث فيه ضعف حقيقة. كثير من الناس أو الوعاظ أو بعض أهل العلم طلبوا يعني يستدلون بالحديث عن أهل القباء، قالوا أن نتبع الحجارة الماء، وهذا فيهم كما جاء في كتاب في مسند البزار تقريبا أيضا، وهذا الحديث في مسند البزار. قال حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا احمد بن محمد بن عزيز قال وجدت في كتاب ابي يعني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس نزلت هذه الايه في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، فسالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان نتبع الحجاره او نتبع الحجاره الماء. وقال هذا الاسناد ضعيف، لان في محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري والنسائي قال عنه متروك، وابن أبي حاتم أيضا قال سألت أبي يعني أبي حاتم عن ثلاثة من إخوة محمد بن عزيز وعبد الله بن عزيز وعمران بن عزيز، قال هم ضعفاء الحديث وليس لهم حديث مستقيم. ولم يقال البزار بعد من ذكر الحديث لا نعلم أحد رواه عن الزهري إلا محمد بن عزيز ابن عبد العزيز، ذلك الحديث ضعيف، يقول الحديث ضعيف في هذه المسألة. لكن في حديث آخر عن أبي هريرة أخرجه أبو داود والترمذي عن يعني من طريق يونس بن حارث عن ابراهيم بن ابي ميمون عن صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الايه يا اهل القباء. هذا عن من؟ عن ابي هريره. الاولى كان عن عباس وقلنا فيه الضعف، فقال نزلت هذه الايه في اهل القباء في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين، قال كانوا يستنجون بلا الماء فنزلت هذه الايه. وايضا هذا ضعفه النووي والحافظ ايضا، وضعفوه بسبب يونس بن حارث أيضا على أنه أحاديث مضطربة وضعيف، وعلة أخرى أيضا جهالة إبراهيم بن ميمون، فأيضا هذا الحديث فيه ضعف. لكنهم بعضهم قالوا أن لي شواهد كثيرة، يعني شواهد كثيرة تنجبر بها الحديث هذا يرتفع. إن أيضا رواية أخرى جاءت عند عن عويم بن سعيد الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في مسجد قباء فقال إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور أو في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذه الطهور التي تطهرون به؟ قال والله يا رسول الله ما نعلم شيء إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسل. حافظ ذكر في فتح الباري حديث قال حديث الباب هذا الجماعة وحديث أبو هريرة أي حديث أبو هريرة وقال إسناده صحيح وحقيقة هذا وهم قاله من الحافظ وشيخ الألباني وهم الحافظ بذلك يمكن يقصد ليس الحديث صحيح لكن شواهد الحديث كما قلنا صحيح الشاهد أن هناك بعض الشواهد في الحديث التي وردت ضعيفة لكن لها شواهد تقوي بعضها بعضا لكن ما نحتاجه من الحديث هو إزالة الدلالة على إزالة النجاسة من محل الخارج أن تخفف بالحجارة أولا ثم تتبع بالماء هذا من كمال التطهر يعني استخدم الحجارة استجمارا ثم أتبع الحجارة بالماء هذا كمال الإنطاء يكون فيه لأن الحجارة بصلبتها بتزيل العين ثم يأتي الماء فيزيل ما تبقى من الأثر يعني هذا أفضل نقول أن هذا أفضل والحالة الثانية أن يقتصر على الماء فقط ولا هذا أفضل من الحجارة وحدها لأنه طاهر المحل بالكلية حقيقة أما الحجارة فتزيل العين ويبقى بعد الأثر الذي هو معفو عنه كما جاء من قبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه طبعا الاستجابة الحجارة حديث ابن مسعود ثلاثة أحجار وغير ذلك وورد أيضا الماء وقالوا الأكمل الجمع بين الاثنين وطبعا الماء فقط ثابت والحجارة فقط ثابت لكن الجمع بين الاثنين لم يأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتبهوا الحجارة ثبتت والماء ثبت الجمع لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت لكان نقول بحديث لا يعني هو من فعل لكن ثناء عليهم في ذلك لكن قالوا الأفضل الجمع بينهم والعرض اللي تستدل اللي ممكن تستدل بحديث قبل طيب هذا كان تتمة الكلام في هذا الباب يعني إذن تلخص هذه المسألة التي انتهينا منها احنا أخذنا حديث ابن مسعود أما أخذنا حديث ابن مسعود نعم وفي أحاديث أخرى لنا واهم في الباب هذا عشان ندخل في الرسل أعتقد انتهينا كده طيب ندخل في باب الغسل وهذا اللي نحتاجه كنا بس باب الغسل وفي حكم الجنب ايضا والغسل اولا بضم الغين وهي اسمه مصدر بمعنى اغتسال وجمعه اغسال والغسل معناه تعميم البدن بالغسل بالماء يبقى الغسل معناه ايش تعميم البدن بالغسل بالماء هذا معنى الغسل و هو الجنب بضم الجيم والنون هو اسم لمن حصل منه الجنابة والجنابة معلومة تكون بخروج او انزال المني والجنب هو ياتي من الجنب او من البعد من البعيد لذلك البعض قال هو ليس يسمى جنب لانه بعد بهذا الفعل من حصل منه الجنابة قالوا بعضهم قالوا انه بعد عن فعل العبادات ما كان مباحا له قبل حال طهارته كالصلاه والقراءه وغير ذلك فلما حدث الخروج المني فاصبح هذا بعد عن هذه الامر والبعض قال جاء الجنب بمعنى وهذا المعنى او جاء لان المني بعد عن محله وانتقل الى الخارج فقالوا هذا أيضا بمعنى البعيد وبمعنى البعد وهو بمعنى الجنب ولفظ الجنب يطلق على الذكور والإناث وقال سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وسيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان جاء التثنية هنا أيضا إذن اللفظ ثابت شرعا ويحمل قال جنوباني بل اللفظ الذكر وللأنثى سنتكلم في هذا الباب عن أحكام الغسل ما الذي يجب ما الذي يستحب كيفية الغسل وأحكام الجنوب أيضا، ما الذي يحل له وما الذي يحرم منه دخول المسجد، قراءة القرآن، النوم على جنابة إلى غير ذلك، أو اللبس في المسجد. هذا سيتعرض إليه في مجموعة هذه الأحاديث التي سيسردها لنا الحافظ رحمة الله عليه. بدأ بحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء، تحريف، قال رواه مسلم وأصله في البخاري، يعني إذا الحديث متفق عليه لأن هذه رواية مسلم. طيب، هذه رواية مسلم من حديث سعيد أبي سعيد الخدري هي لها قصة، لها سبب، وسنذكر السبب لأنه يفيدنا في لفتة حقيقة مهمة أيضا في الترجيح، لعلكم تذكروها لمن يحفظ معنا الأصول منذ فترة. لكن أولا نتكلم عن السبب في هذا الحديث، له سبب المذكر المسلم في كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء، عن طريق شريك يعني ابن أبي نمير، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، يعني يناديه، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني أو لم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وهذا الحديث أخرجه البخاري قلنا ومسلم، ومسلم أيضا له طريق آخر عن شعبة بن حكم أيضا عن سيدنا الخدري. وفي أيضا رواية تكررت في السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء رأسه يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو طحت فعليك بالوضوء. وهذا لفظ البخاري. إذا الحديث الأول بين السبب، وفيه سؤال أن الرجل أعجل فلم ينزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وهنا لما قال له عجلت أو حتى، يعني عليك بالوضوء ماذا لم يحدث إنزال. طيب، لأن هذا الحديث طبعا أولا فيه بيان أن الماء، إيش الماء؟ إنما الماء من الماء. الماء الأول مبتدأ والمراد به ماء الاغتسال، الماء من الماء. والثاني متعلق بالمحذوف خبر والمراد به المني النازل، والمني النازل متدفق يعني باللذ، قد سماه الله عز وجل لماء بقوله تعالى: خلق من ماء دافق، فسماه ماء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وكما قال علماء البلاغة الحديث فيه جناس تام، اتفق اللفظان في الحروف واختلف في المعنى. اللفظان في الحروف واحد لكن المعنى واحد مختلف، الماء الأول ماء الغسل وماء الاغتسال، والثاني الماء المقصود به المني. والحديث فيه بيان الأسلوب حصر، قال: إنما الماء من الماء، فكأنه المقصود أن الاغتسال مقصور على الإنزال، وهذا حكم ظاهر واضح من الحديث. والرواية الثانية بيانه أنه فيه الوضوء إذا لم ينزل أيضا. ومفهوم المخالفة من الحديث إنما الماء من الماء، هو منطوق هذا وجوب، منطوق الناس، منطوق المفهوم هو الذي عدم الإنزال لا يستوجب الغسل، منطوق الحديث وجوب الغسل من إنزال الماء، وهذا المنطوق. أما المفهوم عدم وجوب الغسل بدون إنزال، وهذا كما سنبين ونلحق بعض الحديث الأطلق، لكن إن حدث الوطء أو الجماع بدون المعتبر مفهوم ولم ينزل فليس عليه غسل على هذا الحديث. لأنه مثلا قال له: إذا أعجلت أو قحت فعليك الوضوء، وهذا كان يفتى به، وكان بعض الصحابة إلى أن حدث الخلاف الذي سنبينه بعد ذلك جمع من الحديث الآخر، لما حديث موسى أبو موسى الأشعري لما جاء لعائشة يسألها وأرسله عمر، القصة المعلومة لديكم. كان بعض الصحابة ما زالوا منهم عثمان بن عفان، وبعض الصحابة يقولون بأنه من جامع بدون الإنزال فعليه الوضوء، لأول ما جاء في هذا الحديث الذي معه. والحديث كما قلنا الأول هذا في الصحيحين، قال أعجلت أو طحت، وهو معنى واحد هو ما يحدث اجتماعي بدون إنزال، أو هو يسمى أحيانا الإكساب. طب هذا المعنى إنما الماء من الماء قد ورد، قلت على كثير من الصحابة، عثمان رضي الله عنه، أبي بن كعب، رافع بن خديج، والأحاديث وردت عنهم في الصحيحين وعند أحمد وعند النسائي وغير ذلك. حتى ابن عثمان سئل أرأيت إذا جامع رجل امرأته فلم يمي، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال سمعت وحسان يقول ذلك. وأيضا سئل عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة وأبي، فكانوا يقولون كلهم بذلك. وهذا كما سنبين كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام أنه من جامع ولم ينزل استنجى وتوضأ، ثم شرع الغسل بعد ذلك مطلقا ما دام قد حدث العلاج وحتى لم يحدث إنزال، لما سيأتي في الحديث. وبعض وجه يعني كأن سيأتي الحديث التالي الذي هو ما أدري وذكره أم لم يذكره، لكن هو أعتقد ذكره لما كنا نعم ذكره، وهذا سيأتي معنا الآن، وهذه يعني طبعا من فقه الحافظ بأنه ذكر هذا وذكر الذي يليه. لكن نقول خلينا معنا هذا الحديث أولا نبين فيه الحكم الذي على قول البعض بأنه قد نسخ، والبعض قد جمع، والبعض قد رجح، ولأن الحديث الذي سيليه سيبين الإشكال الذي معنا الآن. والبعض قال إن هذا كان في أول الإسلام، والبعض قال العلة في ذلك كانت يعني قلة الثياب فالغسل يحتاج تغيير وغير ذلك، فأمر بالغسل بعد ذلك فقط عند نزول الماء أو في وقتها. طيب بعض أهل العلم هيقول بالجمع بين هذا الحديث والحديث سيأتي معه، والحديث سيأتي معنا الآن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها أرضا ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. عندنا تعارض من هذا الحديث مع الحديث الذي أو ظاهره تعارض طبعا على هذا الحديث الذي قبله الذي كنا فيه الآن. الأول جعل شرط في المنطوق الماء من الماء، الحديث الثاني جعل لا مسألة كلها من حدث العلاج فلا بد من الغسل أنزل أو لم ينزل. وهذا حدث أيضا خلافا بين الصحابة في زمانهم في مسألة هل الوضوء يكفي عند عدم الإنزال أم لا بد من الغسل. فاختلف الصحابة رضي الله عليهم، فأرسل عمر رضي الله عنه وأبي عائشة، أرسل لها موسى أبو موسى الأشعري، فقال فجاء أبو موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال إني سألك عن شيء يا أمها لكني أو أستحي أسألك عن شيء، قالت اسأل فإنما أنا أمك. ومعلوم طبعا أمهات المؤمنين من الصحابة. فلما سألها عن ما بال الرجل إذا أولج أو ما بال الرجل إذا أصاب المرأة أو في معنى الغسل، قال نعم، قال يا أمه، قالت لا، قالت قلت فما يوجب الغسل، ماذا قال فما يوجب الغسل، سألها ما يوجب الغسل، فقالت له على الخبيل سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبيها الأربعة ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ففصل في المسألة عن أن تبين له بأنه إذا جلس بين شعبيها الأربعة ومس الختان الختان وجب الغسل، إذا المسألة هنا لابد فيها من الاغتسال سواء حدث الإنزال أو لم يحدث الإنزال. فرجع أبو موسى لعمر والصحابة، فعمر بن عمر قال لا يعلمن أحد على هذا القول وإلا سأضربه بالدرة، يعني فصل في المسألة وأصبح كأنه إجماعا بين الصحابة على أن هذا هو الحكم الذي يأتي يوجب فيه الغسل إذا حدث الإنزال. الحديث فيه الحديث الثاني فيه طبعا بعض المفردات إذا جلس، والمفهوم هنا الجلس المقصود به الرجل، وبين شعبيها الأربعة هي كناية عن كيفية الإتيان. ثم قال ثم جهدها ويحصل به المشقة وبلغ المشقة وبلغ الجهد من الطرفين. في رواية ومس الختان، هذه أيضا تأكيدا على أن المسألة لابد فيها من العلاج فقط ولا يلزم فيها الإنزال. من في رواية وأمس في رواية ألزق، وكل هذه تدل على بيان قد حدث العلاج أهم شيء وهذا الذي يوجب الغسل فقط. قال فقد وجب الغسل وهنا وجب الغسل على اليدين وجوب الغسل عند الإمام على العموم بحديث الصحابة وتفصل المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك. هنا جاء المسألة في التعامل مع هذا الحديث والحديث الذي قبله، كيف يتعامل معه؟ هل نقول الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول؟ وبعض قال ذلك، قال هذا الحديث ناسخ لمفهوم ناسخ لإيش؟ لمفهوم حديث، لأن الحديث الأول إنما المعنى يتعارض. انتبهوا بس عشان أنا أبين المسألة. لذا ده شرح رواية أنزل ولم ينزل. احنا قدنا عن العموم خلاص، إذا جلس بين شعبين الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل على العموم. ونقول هنا الآن المنطوق في الحديث الأول هو لا يخالف المنطوق حديث الثاني، لأن الحديث الأول يقول إنما الماء من الماء وصح حصر، هو حصر، لكن مفهومه هو الذي فيه الإشكال. لذلك هم يقولون إيش؟ الحديث الثاني ناسخ لمفهوم الحديث الأول، مش ناسخ للحديث الأول. الحديث الأول إنما الماء من الماء، ممكن تقول إن هذه حالة من حالات بنزول الماء يحدث الغسل. لا، ما نقول مجمل الأول بقى لمجمل الأول عندنا إنما الماء من الماء، مش مجمل هذا الأول اسمه الأول، والثاني الذي معنا إذا جلس بين شعبيها الأربع هذا الثاني. فنقول الأول منطوقه هو لا يخالف منطوق الثاني، مفهوم الأول هو الذي يخالف منطوق الثاني. البعض قال النسخ لأنه حقا نعم الصحابة كانوا يعملون بالوضوء في الأول، فدل أن الحكم ثابت في الحديث الأول. ثم جاء الفصل من السيدة عائشة وبعض الصحابة كانوا يعملون بالحديث الثاني، فقالوا إذن الحديث الثاني ولا يجتمع مفهوم الأول مع المنطوق الثاني. فقالوا إذن حديث الأول حديث أبي بن كعب الذي الثاني حديث أبي بن كعب ناسخ لحديث إنما الماء من الماء، وكأن كان هذا رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. قالوا ليش؟ قالوا أيضا حتى لو لم نقل بالنسخ، وهذا توجيه آخر للبعض الذين رجحوا، بعض رجح، طب كيف سيكون الترجيح؟ قالوا تعارض المفهوم مع المنطوق من حيث ثبوت الحديثان، فالاثنين في البخاري ومسلم من ناحية السند، لكن هذا منطوق والثاني مفهوم، فقالوا تعارض المنطوق مع المفهوم، فالمنطوق مقدم في العمل على المفهوم. خاصة أنه جاءت رواية أخرى عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل جامع ثم يكسب هل عليهما الغسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. الله أكبر، قد بينا معنى لك. هذا الحديث ذي معنى منطوق أيضا حديث عائشة الذي قلناه الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه يفعل ذلك ويغتسل، فقالوا إذن هذا الحديث حديث الباب الذي معنى إذا جلس بين شعبيها الأربع منطوق ومنطوق، ومفهوم الحديث الأول إنما الماء من الماء يعني غير الماء لا يكون منه اغتسالا على نزول الماء، فالكل هو قالوا هنا المنطوق مقدم على المفهوم ان تعارضا. المنطوق مقدم على المفهوم هذا من الترجيح، فمن رجح اراد ان اما ان يقول بالنسخ، وقلنا نسخ منطوق الحديث الثاني إذا جلس بين شعبيها ناسخ لمفهوم الحديث الأول إنما الماء من الماء. بعض قال لا، الترجيح سيستاهل. ولذلك نقول لكن الترجيح لأن هذا منطوق والثاني مفهوم، وإذا تعارض المفهوم مع المنطوق قدم المنطوق، خاصة المنطوق الذي معنا أيده حديث آخر، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك يستدل هذا الكلام مناقشة من الأدلة، لكن ممكن نقول بأن الخلاف الذي كان بين الصحابة ارتفع بعد قصة أبي موسى الأشعري مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما رجع لعمر فعمر رضي الله عنه بين بأن القول قول عائشة في المسألة وانتهى، وأن لا أحد يقول غير هذا القول وإلا سيعلو عليه بالضر كما قال. فأصبح انعقاد إجماع كما قال النووي، انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال. قال وكان جماعة من الصحابة لا يرون الغسل إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. وهذا الذي نريد أن نقوله، يعني حتى احنا نتناقش بس في مسألة الأحاديث، لكن هو ممكن يصح أن نقول أن الصحابة أجمعوا بعد ذلك ورجع البعض على القصة التي رواها موسى الأشعري مع سيدة عائشة في زمان عمر، على أنهم استتب الأمر عنده بعد ذلك على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال. بعض جمع البعض جمع، وهذا منهج آخر. قالوا نجمع بين الحديثين ويمكن أن نجمع ولا نحتاج إلى نراجع. قالوا طب كيف يكون الجمع؟ قالوا نحمل الحديث الأول على إنما الماء من الماء على الاحتلام، ونحمل الحديث الثاني على الجماع، يعني من رأى الماء من الاحتلام عليه الغسل، من لم نرى فلا غسل عليه. طب هو كيف سيدخل؟ حقيقة كنت أفضل هذا أقوله كثيرا في الإجماع، إن في الجامع إن ممكن يجمع. نقول الحديث الأول حتى أنا أقول يعني بالنسخ من صعوبته أو بالترجيح، وكنت أراه حسنا، يعني بمعنى أن لما نحفل هذا نسلك مسلك الجامع أكثر من مسلك الترجيح. طيب هندخله من اي باب؟ من باب العموم، يعني من باب عموم المعنى الصوت. هو بيروح لأن بتأتي مكالمة فأنا بسكت، ولما بدوس أقفلها ثم أنا أرجع. من أعرفتكم بقى المسألة هي من طب، لما بيروح تعرفوا أن بس في مكالمة جات وأنا بقفل عليه، ثم بنتظر ثواني لما يعود لكم. ما زلت في الجامع، لسه ما قلتش. قلت الجامع قالوا نحمل الحديث الأول على الاحتلام والحديث الثاني على حاضر. أستاذ جابر التليجرام محتاج أجيب موبايل ثاني الآن وبس الاثنين مع بعض، إن شاء الله يتيسر الأمر، بس يعني أيام كده وأضبط المسألة. بس هو في إشكال عندك في الزوم، في اللي بتدخل زوم حاليا بالتليجرام، مستوا إن بعض الناس على القناة لما بيلاقوا بس مباشر بيسمعوا، الناس اللي يعني ما عندهاش الهمة إنها تدخل، فدي مفيدة أحيانا نعم، لكن أقصد تحتاج لبقى يعني موبايل ثانية بس لوحده، لأن الاثنين على الموبايل واحد ما مش هينفع. فيما أعتقد إلا لو كان ينفع أنا ممكن أجربه، ممكن يكون زوم وفي نفس الوقت أشغل اللايف ستريم اللايف بتاع التليجرام. أعتقد ما يصح، ما أعتقد إنه يصح. سنحاول نتدارك إن شاء الله مسألة التليجرام، بس اصبروا معنا. طب اعود بس لله. لم ينفع. طيب انا توقعت ذلك. نعم ان شاء الله نشكله باذن الله تعالى. احسن الله عليك. قالوا لما الماء من الماء على الاحتلال. قلت هذا جمع حسن لمن اراد ان يجمع. طب كيف سيدخل الاحتلال في الحديث؟ على العموم. هيقول يعني ان الحديث على عمومه يحمل يصح فيه الاحتلال. فادخلوا من باب العموم. انما الماء يعني لان الماء من الماء هنا ماء الانزال بالجماع ولا ماء الاحتلال. فقال حمل الماء على انما الماء ماء البسط من الماء. اخذ الماء الشريع على العموم وليس الماء العهد او الجنس. يعني هو اقصد ان عموم الخروج سواء خرج باحتلام او خرج بايش بجماع انزال جماع فاخذ من باب العموم. طيب الاشكال هنا فين؟ انه يقصد الحديث على باب الاحتلام فقط. مساله اصوليه بس فهموها سريعا. ان عندنا الحديث لما ياتي على سبب وسبب نزول او سبب ورود فاهل الاصول يقولوا ان صوره السبب قطعيه الدخول في الحكم. وهذا عند الغالب من اهل الاصول. صوره السبب اللي جاء فيه الحديث يكون الحكم فيه قطعي لان الحكم جاء بسبب الصوره. يعني كمان الرجل الذي في الحج هوام جاءت في راسه فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه فقال ما كنت اعلم بلغ منك الجاهل مثل ذلك. فقال احلق شعرك وايش وكفر بالصيام والاطعام. فاصبح الحكم الان هو نعم هو الحكم عام للامه لكن هو لهذا الشخص قطعي ولباقي الامه ظني لمن كان حالته مثل حاله. فقالوا دائما يقولون صوره السبب قطعيه الدخول في الحكم عند الاكثرين. فأنت الآن لو قلت بأن الحديث يختص بالاحتلام أخرجت الصورة اللي جاءت بها الحديث أصلا اللي هي الرجل الذي أعجله النبي صلى الله عليه وسلم وهي صورته هنا قطعية. فكيف تخرج قطعية السبب قطعية الحكم له قطعي ما تستطيع أنك تخرجه من الحكم. يعني أنت ممكن تخرج حالات أخرى غير صورة السبب. فلو قلت بأن الحديث على الاحتلام فقط فهنا أخرجت صورة السبب وهي قطعية الدخول في الحكم. فإذا هذا يضعف قول من يقول بأن الحديث يختص بالاحتلام. لكن هيقول إيش هو في الاحتلام الحديث دخل فيه الاحتلام ودخل فيه الـ الـ الـ الـ الإنزال أيضا فخرج عدم الإنزال إنما الماء دخل فيه الاثنين وخرج عدم الإنزال بالحديث ليش الآخر وبقي الاحتلام معه. يعني لا تقول تخصيص الحديث بالاحتلام هذا فيه إشكالية لأن أين ستفعل بصورة السبب اللي جاءت فيه قطعية الدخول لا تستطيع أن تخرجها إلا إذا قلت بالنسخ. ولا يريد أن يقول بالنسخ يريد أن يوجه أنه في جمع. أقول الحديث الأول هذا للاحتلام والثاني للعلاج بدون حتى شيء. فنقول لا ما تستطيع أن تخصه بالاحتلال. لكن لو أردت أن تقوله ستضطر تقول بأن الحديث يحتمل الاثنين وخص عدم الإنزال بـ بـ بـ بـ بالحديث الآخر بينما عندنا علاج واحتلال. خص العلاج بالحديث الآخر لابد له من الاقتسام أنزل أو لم ينزل وبقي الاحتلال لو دخل في العموم على صورته. فيكون الحديث هذا عام لو قلنا وخصص العلاج بالحديث الآخر وبقي الاحتلام معه. هذه ممكن نقول هذا لكن لا نقول أصوليا أن الحديث خاص بالاحتلام. يا رب تكونوا فهمتوها كده. هي حقيقة تحتاج لدقة نظر لكن أنا يعني حتى الذي سيقول ممكن لا ينتبه لهذا الكلام أصوليا لكن من تعمق قليلا فعند الترجيح لابد أنه يضطر أن يقول ذلك. لابد يضطر أن يقول يعني ما يستطيع يقول بأن الحديث خاص بالاحتلام. لا لابد أن يبين هذه المسألة وإلا سيرد عليه أصوليا بأنك أخرجت صورة السبب وهي قطعية الدخول في الحكم إلا ستقول بالنسخ ويبقى خلاص وقت للنسخ. فهمتم؟ طيب الحديث فيه ايضا فوائد الحمد لله، مش فاهم يقول انه مش فاهم او يعيد السماع بقى. او ايضا ظاهر وجوب الغسل ما دام حدث العلاج، وسواء كان بحائل او بغير حائل، وهذا يدل على ان وجود الحمام العلاج قد حدث سواء بحائل او بدون حائل باي صوره من الصور، لابد من الاغتسال. البعض اهل العلم يظن بعدم، بعض العلماء بعض يقول لا يجب مع الحائل، لانه استدلوا بظاهر الروايه اذا مس القتال القتال، فجعلوا المس مس حقيقي، وهذا ليس صحيح. قالوا لا، المس اذا قال مس مس فلا يصدق المس بغير حائل، لابد الا بغير حائل، اما لو وجد الحائل فلا يكون مسا، والاصل عدم الوجوب، فاذا لا نلزم بالغسل. فالصحيح هذا ان هذا الكلام مردود عليه، لان المساله كلها على العلاج سواء كان بحائل او بغير حائل وجب الغسل. طيب عن ام سلمة رضي الله عنها ان ام سليم وهي امراه ابي طلحه قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المراه الغسل اذا احتلمت؟ قالت نعم اذا رات الماء. الحديث متفق عليه. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراه ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت ام سليم وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن اين يكون الشبه؟ طبعا الحديث الاول الذي قلناه حديث عائشه لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل يساله عن قضاء الطرف عنه في مساله بجواز ان المساله، وهذا الحديث يساعدنا الامور التي فيها يعني احكام شرعيه لا يستحيى منه، كما قالت المراه هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق، امر هذا الاصل فيه يستحيى السؤال منه، لكن لما كان المساله دين وشرع ولابد ان تتعلم احكام دينها، فكان هذا ليس فيه حياء. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انا افعل وهذه ونختسل، وهذه مسألة يعني فيها لا شك من يعني في الأصل إن فيها حياة، يقال ذلك مع وجود عائشة رضي الله عنها أيضا جالسة، لكنها كان للتعليم وكان لبيان الشرع. فإذا المتفق عليها لأهل العلم إذا كان الأمر يحتاج إلى بيان شرع من تدريس وتعليم وإفتاء وقضاء لغير ذلك، فأحيانا يكشف عن الأمر الذي فيه الحياة ليتم المصلحة فيه والقضاء فيه أو في إفتاء أو غير ذلك. هنا أيضا جاءت امرأة أبي طلحة أم سليم، وهي طبعا امرأة أم سليم هي أم أنس رضي الله عنه وأرضاه، لذلك حتى الرواية الثانية عن أنس أيضا هي أم أنس، وأبو طلحة يعني ليس أبا له، هو أنس بن النضر، أنس بن مالك بن النضر، وأمه أم سليم، ثم لما مات تزوجت بعد أبيه أبو طلحة، ولكن النظر المسلم صدق، ولها قصة طبعا في مع أبو طلحة في مسألة لما مات ابنهما ولم تخبره، فجاءها من الليل فتجملت له وأطعمته ثم غشيها، فأخبرته في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كله مع بعض الثلاث أحاديث ذكرهم، نعم كلهم أنا قرأت الثلاث أحاديث، فثم أخبرته بعد ذلك بموت الابن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحزين من فعلت معه، فقال فبرك لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما رزقهما، وقد جاء ولدا بعد ذلك، وكان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ان الذي مات كان هو صاحب العصفور يا نعيم يا عمير، ماذا فعل النبي؟ حديث مشهور. فلا قصه هي ام سليم رضي الله عنها، وهي جاءت بانس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وقالت هذا غلامك، هذا انس وأنيس غلامك يخدمك، حكيم أو لبيب رشيد أو حكيم، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أم سليم إلى النبي فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء. في رواية عند مسلم من رواية أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة عن أمها طبعا، قالت ام سلمة كانت جالسه، وفي روايه اخرى كانت عائشه اللي موجود، لكن هنا روايه التي معنا عند مسلم قالت ام سلمة يا رسول الله او تحتلم المراه؟ فقال نعم تربت يداك فبما يشبهها ولدها بما يشبهها ولدها ولدها بما يشبهها ولدها. هذا لفظ مسلم. زاد في روايه اخرى قالت فضحت النساء. بس نجمع الروايات. والروايه الثانيه ايضا من حديث انس ان ام سليمة حدثت انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن امراه ترى في منامها من يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رات ذلك المراه فلتغتسل. فايضا استحت فقال وهل يكون ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، ومن اين يكون الشباب؟ ففسر في رواية أخرى قال إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو صدق يكون منه الشبه. إذا في مراجعة حدثت في بعض في رواية من أم سليم، وفي رواية مراجعة من أم سلمة، وفي رواية حدثت قالوا أيضا مراجعة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأبن المراجعة بين أم سليم وعائشة بعض حسن ذلك. والنووي قال يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة كانت موجودتان وأنكر على أم سليم، ولا يمنع وجود أنس لأن هي أمه، ولأن أنس قد روى عن أم سليم. يعني اللي فيها نقول إن في روايات إن أم سليم الذي رجعت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إن أم سليم الذي رجعت، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها ورجعت. فالنووي قال يمكن الجمع بوجودهم الاثنتان أم سلمة وعائشة رضي الله عنها جميع هما الذين أنكروا على أم سليم. أم سليم يا سهلة بنت ملحان وقد بنت ترجمة يسير عليه حتى لا قالوا يا من أعقل النساء كانت، يعني كانوا قالت من أعقل النساء وأثبتن قلبا وأفضلهن أدبا ودينا ولا قصة كما كنا مع زوجها وغير ذلك. وهي أسلمت مع قومها من الأنصار لما جاء الإسلام إلى المدينة، فغضب زوجها أبو أنس وخرج إلى الشام فهلك في الشام، ثم تزوجت بعده أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي. قالت إن الله لا يستحي من الحق أن يمتنع ذكر الحياء المذكر كما قلنا في أمور التي يحتاج إليها الشرع. قالت هل على المرأة غسل من إذا احتلمت؟ فقد بين السبب نعم زرات المرأة الماء في منامها فهي أيضا تغتسل كما يغتسل الرجل، كأنها لم تعلم أن هذا حق للنساء كالرجال فجاءت تسأل. فقال النبي قيدا نعم إذا رأت الماء، يعني متى يكون الغسل عليها في المنام؟ إذا أبصرت الماء، إذا رأت الماء. وهنا رأت الماء رؤية بصرية، يعني هنا رأت يعني أبصرت الماء، هو أقصد به المني طبعا هنا، لأنه بالرؤية تحقق الوقوع. هذا يدل على أن إذا لم ترى شيء أو لم يرى الرجل شيء فلا غسل عليه، وإن شعره وإن رأى في المنام أنه يفعل أو يفعل سواء الرجل أو امرأة، وإن رأى ذلك لكنه أو شعر بذلك لكنه لم يرى رؤية بصرية بوجود شيء قد خرج فليس عليه غسل، لا على الرجل ولا على المرأة. وهذه علة في الحديث نعم إذا رأت الماء. وطبعا فيه فضيله لام سلمة وام سليم وام عائشه والجميع من النساء المسلمات، وخاصه لام سليم انها حرصت على التفقه في الدين، ومن ادبها انها قالت قدمت ان الله يستحي من الحق قبل ان تسال السؤال، وهذا حياء. اولا حياء نعم، ولكنه من الادب والفطنه انها اختارت كيف تسال، وايضا لها حرص على التفقه في الدين فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والا لم يكن ينقل لنا ذلك الا بسؤال الصحابيات الجميلات أو نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، كما قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار كان لا يمنعون الحياة من السؤال في الدين، رضي الله عن الصحابة والصحابيات جميعا أمين. لذلك لابد للإنسان أن يسأل عن ما يصلح في دينه، والحياة هنا يكون مذموما. للأسف بعض الناس تمتنع عن السؤال، بل أناس تجلس سنوات عمرها لا تعلم كيف تتطهر من الحيض ولا من النفاس ولا من أمور معينة وتضيع صلاتهم ويكون حياءهم مذموما بعدم سؤاله. وهذا خطأ، هذا ليس بصحيح. وأيضا من الرجال من يمنعهم الحياء من السؤال، والبعض يمنعهم الحياء من السؤال في المعاملات وفي العبادات إلى غير ذلك، فيضيعون عبادتهم ومعاملاتهم بهذا الحياء المذموم. فهذا ضعف عجز خور حقيقة ومهانة، ولا يسمى حياء، وهذا ما يصح، هذا ما يصح. طبعا في إثبات صفة الحياء لله عز وجل أو نفي صفة الحياء في غير الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت صفة الحياء، قال أن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل صفة الحياء. وهنا إن الله لا يستحي من الحق كما في سورة البقرة أيضا، إن الله لا يستحي من يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هنا الاستحياء هنا أو الحياء نقول يعني هذا المنفي الذي في غير الحق، لكن الحياة ثابت لله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات. الحديث فيه أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا أن يأتي دليل يفرق بينهم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن حكم هذه امرأة ما كحكم الرجل وجوب الغسل. لكن هنا في حالات للمحتلم عموما، حالة الأولى أن يذكر الاحتلام ويرى المني، يذكر ويرى المني، وهذا وجوبا عليه الغسل كما في الحديث الأول الذي معنا، أو يرى الفعل ولم يرى الماء، يعني رأى في المنام لكن لم يرى ماء، رأى أنه يجامع أو تجامع ولا غسل عليه ولا عليه. للمفهوم إذ نعم إذا رأت الماء، منطوق مفهومه إذا لم ترى الماء لا غسل عليه ولا عليه. هذه الثانية. ثالثة أن يرى الماء ولا يذكر احتلام الغسل، بس يرى ماء، إن غلب على ظني أن هذا ماء مني يجب عليه الغسل لعموم قول الحديث الأول إنما الماء من الماء، لأنه عموم، نعم لعموم قول إنما الماء من الماء، لأنه ممكن يرى في المنام وينسى، ينسى أنه رأى ثم يستيقظ يجد الماء، فما دام وجد الماء وهو يعلم أن هذا هو الماء، ولكن طبعا يكون يتأكد أن هذا أو يغلب على ظنه ماء مني، من بعض يرى مللا وممكن يكون عرقا، ممكن يكون غير مني، يكون أي شيء آخر، فجهل أن وجهل أن يكون منيا. هنا لابد يرجع إنه لنفسي، إن كان في تفكير من قبله كان رأى يتذكر فعل ترى رؤية الجماعة في المنام وغير ذلك فيعمل على هذا مني، وإن لم يسبق قد نومه تفكير، يعني لم لا يعلم وشك في الماء، نقول الأصل عدم الماء عدم الغسل، لم يعلم هذا مني أم لا، إن كان له رائحة ممكن يكون له هيئة، لكن نقول جاهل ذلك، لم يعلم، لم يستطع أن يفرق، ولم يأتي تفكير له بأنه قد حدث منه شيء في المنام في النوم. فهنا أنا أقول الصحيح أنه ليس عليه غسل، لكن يغتسل احتياطا من أراد، لأنه قال إذا رأت الماء ولم يغلب على ظني رؤية الماء، شك في ذلك، ممكن يكون بلل، ممكن يكون شيء مذي، ممكن شيء آخر، لكنه لم يشعر حتى بالتدفق لما كان نائما أو غير، لكن وجد. فنقول الشك هنا لا يوجب الغسل، لأن الأصل براءة الذمة والأصل واليقين بأنه لا يلزمه الغسل. طب هذا كان إيش نقول في النائم لأن فيه الرؤية المحتلم. طب في غيره لو كان يقظانا فنقول هنا الماء من الماء، خرج الماء وجب الغسل. هذا المذهب عندنا شافعية يرون بأن خروجه سواء شهوة أو بدون شهوة في حالة اليقظان على يجب الغسل. المذهب الشافعية يرون ذلك إنما الماء من الماء على العموم. أما عن الحنفية والمالكية والحنابلة الجمهور لا يرون الغسل أو لا يجبون الغسل، نقول إلا لو خرج بدفق ولذة، هذا في اليقظة. وطبعا هو مسألة الدفق هو الأهم، لأن اللذة تأتي مع الدفق لابد، لكن هو مقتول بالدفق، فجعلوا المسألة في اليقظان على الشهوة يعني التدفق. أما لو خرج بدون شهوة فقالوا ليس عليه غسل. يستدلون الجمهور حديث لعلي رضي الله عنه وارضاه قلت رجل المذائم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا خذفت، فقال إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل. وفي رواية إذا فضخت الماء فاغتسل. يقصد إيش بخذفت وفضخت؟ أن يخرج بالغلبة، يعني ما يستطيع، ويكون بالغلبة في عند حدوث الشهوة اللي هو الدفق، خلق من ماء دفق. فقالوا إذن تقييد في الوصف هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا وعلي رضي الله عنه، أن نبينه إذا فضخت هذا ليس مزي، سيكون منيا. فلو خرج قالوا بدون لذة لم يجب الغسل، لكن لم يعتبروه منيا أصالة، اعتبروه مزي ونجس. وقالوا الحديث إنما الماء من الماء على الماء المعهود اللي هو يخرج باللذة والتدفق. والله جل الله أعلم قول الشافعية في ذلك. عموم الحديث إنما الماء من الماء، إذا خرج المني يقظة أو نوما على يجب الغسل فيه، خرج بشهوة أو بدون شهوة، وإن كان يبعد إلا كان مرض إن يخرج بدون شهوة، لكنه لا يخرج إلا بالشهوة. لكن هم قالوا بالتفرقة هذه الجمهور، والله أعلم ما أراه. عموم الحديث لما خرج إنما الماء من الماء، هو طبعا هذا تخصيص بالاستنباط عندهم، وإن كان يستأنسون بحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، نعم، لكن عموم الحديث على قول الماء المعهود منام خرج والمني على عموم الغسل، لكن بين الخلاف بين الشافعية وبين الجمهور في ذلك. بين مثلا مسألة أخرى بأن طبعا في ثبوت أن المرأة تحتلم والرجل يحتلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشبه قد يأتي من اجتماع المائين أو من علو أحد المائين على الآخر، فإذا على المرأة كان هو الشبه لها، وإذا على ماء الرجل كان الشبه له. وأيضا يأتي الاشتباه بالاختلاط المائين، وده اللي يسمى بقى في الطب الآن اللي هي مسألة الوراثة والجينات، بمسألة علو هذه الجينات على علو هذه الجينات، وكل هذا يكون من المائين. وفي مسألة أيضا بأن انتقال الغسل لا يكون إلا بخروج المني بالكلية من المكان من المحيط، أما انتقاله وعدم خروجه فلا يجب الغسل، ممكن ينتقل ويشعر به المرء أنه ينتقل لكنه لم يخرج من الداخل، فهذا ليس عليه غسل، لأنه قال إذا هي رأت الماء، يبقى لابد هنا الرؤية بالخروج، لابد هنا في الرؤية. وهذه تفيد في مسألة أخرى غير الاغتسال، هنا تفيد في مسألة ممكن مفيدة في مسألة شعور المرأة بانتقال الحيض قبل خروجه، أحيانا أن المرأة تشعر بانتقال دم الحيض لكن لم يخرج، هل لو انتقل بدون خروجه يعد حيضا؟ لا، نقول لابد من الخروج. يعني لابد من خروج، نعم، إذا رأت الماء، هذا قياسا يعني ممكن يقال على ذلك، ولا إشكال أن يكون الإنسان يحمل ذلك من الطول، طب ما هو الدم والإنسان يحمل في أحشائه نجاسات، لكنها لا تبطل صلاته، بخلاف لو حمل شيء منفصل عليه نجاسة ستبطل صلاته. فإذا المسألة كلها حتى لو حدث التحريك وشعرت به أو شعر به فلا يكون. طيب انا بس بتكلم في النقاط، انتهي واقرا كلامك، انا ما قصدت، انا بتكلم ما زلت في النقاط اللي معك. طبعا في مساله مهمه جدا ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم بين المساله لما قال نعم اذا راحت الماء، على ان المساله عندنا يعني هي تقويه لقاعده اليقين لا يزول بالشك، وأن العمل في الشرع على الحقيقة وليس على الأوهام، ليس على الظنون، لأن النبي جعل ضابطا إذا رأت الماء والرؤية هنا بصرية، دل ذلك على أننا نعمل بالحقيقة الظاهرة ولا نعمل بالظن، وهذا يريح جدا المرء على أنه خاصة أصحاب الوساوس وغير ذلك، لأنه يعمل بالحقيقة، وذلك لو أصابه شك يأخذ بالأدنى كما هو معروف في حالة اليقين لا يزول بالشك، ففي صلاته في عباداته في كل شيء، لأنه ما دام هو لم يستيقظ للشيء فلا يفعل، ما لم يرى ماء لا يحتسب، ما لم يخرج دما لا يكون حيضا، وغير ذلك من الأمور. طبعا هو فيه أيضا تواضع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، مرأة جاءت تسأل عن هذه الأمور وهو النبي صلى الله عليه وسلم أجابها، لكن التواضع هنا في الاستشكال، لما قالت أم سلمة وهل يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استشكلت أم سلمة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها استغربت وده ممكن يحدث، أو أم سليم، لكن أم سلمة حدث ذلك، قال تربت يداك، تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الشيخ بيتكلم ثم يرد أحد الإخوة أو الإخوات أثناء أو يستنكر الكلام أو القول، هو بجهل منهم. طبعا بعض الشيوخ بيسكتش، يعني على طول بينزل على الأخ على الأخت، لكن حقيقة هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا لابد نتأدب أيضا نحن بهذا الأدب، يلزمنا ذلك خاصة لو علمنا بأن الذي يقول ذلك لا يتقصد الإنكار يعني، أو يتقصد الكبر أو التكبر أو الجهل المركب، لكنه كأنه استعجب الأمر فأراد أن يسأل. النبي تواضع قال أو يكون ذلك، يعني هي طبعا مش هتمكن أبدا على قول الرسول، لكن هي استعجبت وده ممكن يحدث أو هذا موجود، فمع أن النبي قاله صراحة، لكنه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأن إحدى زوجاتي تتكلم وهو يفتي غيرها، وكأن الكلامها كلامه هي يعني استعجمته، أو نقول تعجمت منه فردت أيضا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى رده، قال تربت يداك، وهل يكون الشبه إلا عليه أو كما جاء في الحديث. فنقول حيا هذه أدب لابد أن نتأسى به جميعا في التواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني لم يعنفها أو لم يقول لها كيف تتكلمي على كلامي أو غير ذلك، وهذا يحدث حقيقة معنا. وأحيانا هو طبعا لو يشعر المرء أن الطالب اللي أمامه والطالبة هي أصلا من باب يعني إيش المجادلة والمناظرة بلا تدبر، هذا اللي ممكن أن يرد ويتكلم معه حتى ينضبط ولا يعترض على كل شيء، أما لو كان الاعتراض ظاهرا بأنه يعني استعجب الأمر وكان يعني عجيبا منه، فلا شك بأنه لا يحمله الشيخ على نفسه بأنه كان يرد عليه هو، لكنه يحمله على أنه يجهله الطالب فيرد عليه ويعلمه. وفي دلالة أيضا على أن الشبه معتبر عندنا في الشرع، الشبه الشبه بين معتبر حقيقة يعتاد يعني يعتبر أو نقول يستأنس به كما في القيافة، لأن الشبه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين يكون الشبه، وطبعا هذه قد ظهرت في حديث عبد بن زمعة لما استشكل على بين عتبة بن أبي وقاص أخو سعد، ولما كلف سعد أو هو يعني ولد حينما زنى فولد له ولد من الزنا، فلما مات عتبة نزعوا عليه أخو سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، هو المرأة الجارية كانت أما لعبد بن زمعة، فإذا الفراش لمن؟ لعبد بن زمعة، والفاعل هو كان عتبة بن أبي وقاص، فجاء سعد بن أبي وقاص يريد الولد أن يكون تبعا لعتبة، وعبد بن زمعة قال هذا أخي ولد على فراش أبي، آسف على أبوه زمعة فراش أبوه، قال هذا أخي ولد على فراش أبي، وسعد قال هذا ابن أخي عتبة عاهد به إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالفراش فجعله لزمعة، أو لعبد بن زمعة يعني كأنه أخا له، لكنه قال لزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سودة، سودة بنت زمعة، قال يا سودة احتجبي عنه. قال له الغلام لك يا عبد بن زمعة، والولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة احتجبي عنه، مع أنه في المهنة المفروض أن يكون أخا لها، لكن الشبه لما جاء بعتبة ابن أبي وقاص فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الولد للفراش، لأن هذا الشرع يقول ذلك، لكنه أيضا عمل بالشبه فقال لسودة احتجبي عنه يا سودة، فلأنه رأى الشبه بينه وبين عتبة شديدا جدا. فهذا دلالة على أنه الشبه له، نقول له اعتبار في الشرع حتى من باب الاحتياط، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له من باب الاحتياط طبعا ذلك. طيب هذه مسائل الحديث، نرجع لو لكم استشكال أو أسئلة. انقضاء الشهوة بغير إنزال فيوجب الغسل؟ لا، احنا كلامنا كنا في الإنزال بدون شهوة، والخلاف بين الجمهور والشافعية في اليقظة، نزل بدون شهوة في اليقظة، فقالوا الشافعية يرون بعموم الإنزال شهوة بدون شهوة يوجب الغسل. الجمهور خلافا للشافعية يرون في اليقظة لو خرج بدون شهوة لا يوجب الغسل. أنت تتكلم مسألة أخرى، انقضاء شهوة بغير إنزال، انقضاء شهوة بغير إنزال وبغير علاج ليس فيه غسل. ولا تتكلمي عن إيش، مش فاهم سؤالك حقيقة. كل المذاهب يحدث علاج بدون إنزال، خلاص يبقى أنا حجبت ولا ما أجبت؟ لو كنت أجبت قولي لي أجبت، خلاص. لو في شيء ثاني اكتبي. انقضاء الشهوة بغير إنزال هذه لو لم يكن، لو في اليقظة حدث شهوة ثم لم يحدث إنزال لا يوجب غسل. نعم ممكن، ممكن تفضل يا أستاذ. ما دام لم يحدث إنزال لا يوجب غسل. نعم، ما دام لم يحدث إنزال لا يوجب الغسل. ما هو خلاص مش قلنا إنما الماء من الماء، احنا عندنا حالتين، الماء من الماء أو العلاج. ما دام لا علاج ولا نقول الماء يبقى ليس فيه غسل. نعم أيوة، مس الختنان. نعم، ما هو العلاج، ما دام حدث العلاج يبقى حدث مس الختنان لابد، هذا هو كناية عن ذلك. نعم، وأعيد أمر عشان المدعوين الآن، لا يوجب الغسل ما دام ليس هناك إنزال وليس هناك علاج. انت الأمر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه داود وصححه ابن خزيمة. من الجنابة يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. في أربع اغتسالات، قال إيش؟ الجنابة يوم الجمعة، حجامة، غسل ميت. طيب كان يغتسل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، هنا ذكر أربع أمور يغتسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث حقيقة بدون أدخل بس في روايات كثيرة، الحديث ضعفه غالب جل أهل العلم، لما أذكر الشيخ قال فيه شيخ الحافظ، قرأ أبو داود وصححه ابن خزيمة. لكن أبو داود رأنا في كتاب الطهارة هو طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير. والكلام كله في مصعب بن شيبة متكلم فيه الجمهور على تضعيفه. كلام في مصعب بن شيبة متكلم فيه والجمهور على تضعيفه. لكن ابن حجر يرى من الذين يرى عدم تضعيفه ذلك ذكر الحديث، لكن الحديث حقيقة ضعفه كثير من أهل العلم منهم الإمام أحمد وعلي بن المديني وأيضا عبد البر وبتضعيف العيد ضعف ذلك أيضا إن كان نقل تصحيحه عن الحاكم. لكن هو قال إن البهقي قال إن رواة الحديث ثقات، لكنه قال قلت وقد علل وتعليل بمصعب بن شيبة. والتعليل حتى في المتن في شيء في مسألة تغسيل الميت كما قلنا لو تذكروا في باب الطهارة قلنا بحديث عائشة أنها قالت هل على الذي يغسل المتوفي غسل؟ قالت لا. ولم يرد أن الإنسان كان يغتسل من تغسيل وإن كان النبي لم يغسل أصلا أيضا. وصح عن عائشة إنكار الغسل من غسل الميت، فكيف ستروي يا الحديث وتنكره بعد ذلك؟ قالوا وهذا دلالة على ضعف الحديث عموما. لكن الحديث فيه مشروعية الاغتسال من الأربعة أمور لمن قرأ بالحق الحافظ ورأى سلوكه، الجنابة والاغتسال منه، وده واجب بالإجماع كما بيان إن كنتم جنبا فالطهارة. يوم الجمعة كما جاء في حسن سلم أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا هذا خلاف، الجمهور يرون الاستحباب والحنابلة يرون الوجوب أيضا. والحجامة الغسل من الحجامة سنة عند بعض أهل العلم، لكن الجمهور لا يرون الاستحباب. بعض أهل الجمهور لا يرون عدم يرون أو يرون عدم استحبابه، لأن لا يوجد دليل على الاغتسال من الحجامة. حتى الإمام أحمد قال لا يغتسل من الحجامة ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. هو دم زي الرعاة الذي يخرج من الأنف يخرج من الحجامة. لكن الذين قالوا يبدو بالغسل قالوا قياسا على يعني على الغسل من بعد الجماع على انه الحجامه توضع في البدن فبخروج الدم، فالغسل من باب التنشيط يعني من باب التنشيط وعوده النشاط كما في المجامعه. ولكن المساله ليست فيها دليل على الغسل من الحجامه. وتغسيل الميت كما بينا من قبل لانه في باب نواقض الوضوء لأنه لم يرد فيه دليلا صحيحا على تغسيل أو الغسل من تغسيل الميت. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. طبعا ثمامة بن أثال رضي الله عنه له قصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسره وأتى به ورمطه على سرية المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إليه يعني يمر عليه فيقول له ما عندك يا ثمامة؟ فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطي منه ما شئت. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف. وأصحاب النبي كانوا يحبون الفداء يعني كانوا يريدون المال أن يفدى ويأخذ مال منه، فيقولون ماذا يعني نفعل بقتله؟ لا ما نريد شيء من القتل فناخذ ماله ونفديه. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثانيا. طبعا في اول يوم في روايه الحديث انه يوم كان شديدا في الكلام، فلما راح ثاني يوم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا؟ فقال ما عندك يا ثمامه؟ قال ان تمن تمن على شاكر. غير الكلام قليلا، قال الاول ان تقتل فتقتل ذا دم يعني وراه ناس، وان تمن تمن على شاكر، وإن تريد المال نعطيه منك ما شئت. فابتسم النبي ويسير في أول يوم، ثم ثاني يوم جاءه أيضا فقال وإن تمن تمن على شاكر. بدأ تغير حاله لما رأى من أحوال الصحابة والمربوط على سرية المسجد صلاتهم ودخولهم وخروجهم ومعاملتهم لغير ذلك. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الثالث فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قالوا أطلقوا ثمامة. ذكر الحديث ما قال أيضا ماذا ماذا ماذا ما تصنع ثمامة؟ فذكر له نفس ما قاله له فقال أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوا ذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل في رواية ورجع وأعلن الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك يعني ما كنت ممكن تسلم وانت؟ قال اردت ان يكون اسلامي خالصا ليس بسبب فدائي منك. يعني هو كان اقتنع انه يريد ان يدخل الاسلام لكنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه والله اعلم لكنه ما اراد ان يشهد الا بعد ان اطلق فذهب فاغتسل ثم رجع فقال بالشهادتين. وفي روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل بعد ان اسلم. يبقى الأولى التي معنا كأن النبي أمره، والرواية الثانية التي بيناها هي عند البخاري ومسلم أصلها عند البخاري ومسلم هو الذي اغتسل من نفسه، هو الذي اغتسل من نفسه. فنقول حديث الباب الذي شاهد له شاهد أيضا حديث قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام صحابي آخر فأمرني أن أحتسم قالوا بماء وسدر. طيب الحديث هنا ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه أمر، حديث صحيحين ليس فيه الأمر بل ثمامة الذي فعل ذلك، لكن الذي في الصحيحين قال أنه انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد وشهد بالشهادة ثم قال حتى له كلاما يا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب إلى الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من ديني فأصبح دينك أحب إلى الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب إلى البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة والكفر المشركوا مكة كانوا على حالهم فقال له قائل وأريد العمرة صبوت، قال لا والله ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي كان هو صاحب اليمامة وكان من الحنفية من اليمامة فمن بني حنيفة فكان الحب يأتيه من اليمامة، فقال لهم سيمنع عنهم الحب حتى يأذن يرسل، حتى أنهم لما منع عنهم أرسلوا يرسل لهم يسألوه أن يشفع لهم عند ثمامة فأن يسمح لهم بمرور الحب والحنطة إلى قريش، لأنه كان في الطريق أيضا من طرق قوافلهم أيضا. وحقيقة ثمامة ثبت على إسلامه ويعني حسن إسلامه جدا لما حدث الرد حتى من أهل اليمن، أيضا لحق بالعلاء الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين وقتلوه، لأن هما لما زفروا عليه أو لما قاتل المرتدين هناك اشترى ثمامة حلة لكبيرهم، يعني اشترى حلة لأحد كبرائهم، فلما رأوا الحلة عليه ظنوا أنه هو الذي قتل كبيرهم فقتلوه رضي الله عنه. الحديث فيه يستدل به البعض على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. ليش؟ لرواية التي فيها فأمره أن يغتسل فاغتسل. قالوا هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. لكن رواية الصحيحين قلت بأن الغسل جاء عن طريق الإقرار مش الأمر. يعني هو اغتسل فرجع فأسلم أقره النبي، لكن ليس كان أمر. لكن البعض يقول بوجوب الاغتسال للكافر عند إسلامه. سواء كان وجد قبل إسلامه ما يستدعي الغسل أم لا، كأنه أجنب، كأنه حاضت إلى غير ذلك قبل الإسلام، فهذا وجب للغسل الشرعي. فقالوا سواء وجد من الكافر في كفره ما يوجب الغسل من حيض أو جناب أو لم يوجد عليه غسل. هذا أحد الأقوال عند المالكية، وهذا مشهور الحنابلة، مذهب الحنابلة، وترجيح الشوكاني أيضا ومختار ابن المنذر. وقالوا غالبا الكافر لا يسلم لا يسلم غالبا من جنابه، فجعلوا المظنة أو المظنة منزلة الحقيقة فألزموه بالغسل. والقول الثاني أنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يكون وجد في حال الكفر ما يوجب الغسل، فإن لم يوجب الغسل فلا يوجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل لكن المستحب له أن يغتسل. وهذا المذهب الحنفية والمالكية والشافعية اللي هم قالوا باستحباب الغسل. وقول يكون لا يجب الغسل على الكافر بأي حال، وقول في المذهب لكن ليس المعتمد. قلنا المعتمد. طب دليل أصحاب القول الجمهور، جمهور قالوا بأن أسلم كثير من الخلق ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولو كان الأمر واجبا لتوافر ذلك النقل، يعني لم ينقل لنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة الذين أسلموا بالاغتسال. فلما لو كان الأمر واجبا لم يكن الأمر يخص البعض دون البعض، يعني هيأمر البعض والبعض الآخر لا يأمرهم، فقالوا إذن ليست على الوجوب، يعني هذه أو هذا الأمر الذي جاء حتى في الحديث هي على الاستحباب وليست على الوجوب. ليش على صرفنا الأمر على الاستحباب؟ قالوا لأن أسلم كثير من الناس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، قال إن كتاب قوم أهل الكتاب لم يأمرهم بأن يدعوهم إلى الاغتسال بعد الشهادتين، ولو كان واجب لبيانه له. والقول طبعا الأول القول الذين قالوا بالوجوب قالوا الأمر للوجوب وعللوا بعدم النقل، قالوا لم ينقل أنه لم يأمر كل من أسلم من الاغتسال، وهذا ترك النقل ليس دليلا على نقل الترك، أو عدم النقل ليس دليلا على نقل العدم. يعني لا، عدم نقل امر النبي صلى الله عليه وسلم لاعيان استووا بالاغتسال ليس دليلا على عدم الامر بالاغتسال، بل قالوا لو كان الامر مشهورا فلا يحتاج ان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره فاصبح مشهورا على من يختسل، من اسلم ان يغتسل، ولا يحتاج ان يامر بكل احد لاصبح الامر مشهور. الحق الخلاف قوي، الخلاف نعم قوي، والحيطة هنا بأن من أسلم عليه أن يغتسل، وحق أنه لا يبعد إلا أن يكون صبيا مثلا أو امرأة أو بنت لم تبلغ ولم تحيض، لأنه غالبا طبعا لابد أن يكون، خاصة لو كانت من النساء فلابد أنها تكون قد حاضت فعليها غسل، ومن الرجال بمسألة الاحتلام أو لو كان طبعا لم يتزوج. فنقول إن يعني، لكن إحنا طبعا نأخذ الحكم عموما، لكن غالبا يعني إن كان من غير هؤلاء فهو لابد أن يكون عليه حق غسلا بعد إسلامه. لكن الصحيح نقول الأقرب والله قول الجمهور على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه لم يرد يعني حقا حتى في أحاديث كثيرة في الذي يعني من ضمن الشروط أن يكون الاغتسال شرط في إسلام الكافر أو بعد إسلام الكافر. لكن طبعا هنا نقول بأن من كان طبعا عليه غسل قبل إسلامه يعني بسبب حدث أكبر فعلى بد هنا أن يكون عليه غسل بعد الإسلام. الكلام كله في من لم يكن ذلك. في طبعا الحديث حديث سمان فيه عدة فوائد حقيقة، بعضهم يستدل به على جواز إدخال الكفار المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يربطه في أي مكان آخر لكن ربطه على سوار المسجد. والبعض يقول يستدل هنا بجواز دخول الكافر المسجد إن كان يرجى منه الإسلام أو يرى فعل الناس وهي تصلي فقلبه يميل أو غير ذلك مما يعني فيه مصلحة. فقالوا أحد الأقوال طبعا في قول بمنع دخول الكفار المسجد، لكن نقول هذا القول حقيقة فيه نظر، لو كانت هناك مصلحة من دخوله واللي ممكن يدعى عن الإسلام أو يكون سبب في إسلامه فلا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد، وطبعا استواري من الناس النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتحدث، لكن النبي قال وبعدين قال النبي قصد بأنه يعني يغوط في سواري المسجد ليرى المسلمين هم خروج ودخول في الصلاة والاجتماع إلى غير ذلك، وهذا قد حدث حقيقة، فيرى الألفة والاجتماع بين المسلمين والتعامل، فأدى ذلك إلى أنه رأى الحسن من المسلمين فأسلم بذلك، وكلام والحكمة أو في ذلك وجيهة ومقدمة في ذلك. نقول لو دعت المصلحة لإسلام الكافر في دخول فلا حرج في ذلك والله. أما بعد دخول اللي بيدخل يعني الزيارات اللي هي مجرد الفرجة أو ينظر وغير ذلك، هذا طبعا الأصل أنه لا يدخل. وليش قالوا لا يدخل؟ لأن يعني الله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، فنهى عن الجنب أن يمكث، فقالوا الكافر حدث أعظم من حدث الجنب، يعني الكافر أعظم حدثا من الجنب من من من الجنب، فمن باب أولى أن يمكث في المسجد. فيه طبعا حسن التعامل مع الأسير والإحسان إليه، وهذا ظهر من التعامل يسلم معه إن كان طبعا يعني يرجى منه الخير أو غير ذلك، فلا حرج في المنطفة والتأليف قلبه ليدخل الإسلام. فنحن نقول دخول الناس بالإسلام أعظم بكثير عندنا من قتلهم على الكفر، وهذا هو مقاصد الشريعة، أن الله عز وجل يحب ذلك، يحب أن يدخل الناس إلى الإسلام. طيب لا أدري ندخل في غسل الجمعة أم نقف حديث غسل الجمعة أم تكتفوا؟ حديث غسل الجمعة ندخل فيها مسألة غسل الجمعة أم نقف؟ نقف الوقت الآن. ثلاثة نتوقف. ندخل الوضوء من غسل للميت، قلناها في نواقض الوضوء، قلنا لو قلت بالاستحباب الجمهور قال بذلك على انه، وبعدين قالوا الحكمه انه لو ترتد عليه ممكن بعض الاشياء، بس ارتداده على الثوب او هو لامس بعض النجاسات الى غير ذلك، لكن ليس هناك دليل على ذلك، لكن الجمهور قالوا بذلك. الله ابو انس يبدو انك انت منفرد في مساله الاكمال، انا كنت مع ان انا اكمل سهلة كده كده امامنا 10 دقائق وينتهي للمعاد الثلاثة، لكن هو غسل الجمعة يحتاج لتفصيل. طبعا الخلاف المشهور ما بين الجمهور والحنابلة في مسألة الوجوب أو عدم الوجوب، وهذه تحتاج لتفصيل قد يطول عن الدقائق المتبقية، فنقف عنده حتى لا يعني لا نأخذها كده أخذا عابرا فنقصر فيها. أحسن الله إليكم جميعا. طيب لو في أسئلة حتى نختم. طيب سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا، نفعنا الحلقة. ما فهمت، تفضلي. ممكن التسجيل خلاص لو حركت تقفلوا التسجيل.